صلوات من حيث العدد والأجر باق إن شاء الله. هذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد أن مهد للهجرة إلى المدينة لأصحابه المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة كما سيأتي. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في الاصطلاح، الهجرة في الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكيف سميت هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة هجرة إذن؟ والحبشة ليست دار إسلام، دار كفر، وإن كان الكفر يتفاوت، كانوا نصارى من أهل الكتاب. هاجر الصحابة من أذى المشركين بإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرض الحبشة ليست دار إسلام. إذن كيف تطلق الهجرة على تلك الرحلة وذلك السفر، هجرة الصحابة إلى الحبشة؟ الجواب يطلق عليها من الناحية اللغوية. الهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، ودائما تلاحظون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي والاصطلاحي. مجرد الانتقال من بلد إلى بلد يسمى هجرة لغة، وشرعا لا يسمى هجرة إلا إذا كان الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ثم هجرة الصحابة عند التحقيق ليست الهجرة المعروفة، ولكنها رحلة دعوة وتبليغ ونشر الدعوة، وليشرحوا الدعوة الجديدة في القارة الإفريقية. هذا الذي أزعج أهل مكة، قالوا الدعوة خرجت، دعوة الرجل خرجت إلى إفريقيا إلى النجاشي، وكان معروفا لديهم، لذلك تضايقوا إلى أن اختاروا وفدا يرأسه أدهى رجالات العرب عمرو بن العاص، وزودوه بكل المعلومات والهدايا المحبوبة إلى ملوك الحبشة، فتقدم واتصل بالملك وبرجال البلاط ورش الأرض كما يقولون بالهدايا ليقبل طلبه. ما هو الطلب؟ أن يسلم لهم هؤلاء الوفد، وصفهم بأنهم سفهاء. هكذا دائما أهل الباطل يصفون أهل الحق بالسفاهة والجنون وقلة الفهم. سفهاء، خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، كأنه يريد لا يوجد هنا غير ديننا ودينك أنت أيها النجاشي، وهذا هؤلاء لا هم في دينك ولا هم في دين آبائك، بدليل أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدوا لك تحية ملوك الحبشة لأنهم سفهاء. هكذا دعاهم، كانوا خارج المنزل، فجاءوا يتقدمهم جعفر بن أبي طالب فوقف بالباب فرفع صوته يستأذن عليك حزب الله بأعلى صوته، صوت غريب من رجل غريب. قال فليعد، فأعاد يستأذن عليك حزب الله. وقع في نفس النجاشي بأن القوم ليسوا بعاديين، قال فليدخلوا. فدخل جعفر يتقدمهم، دخل عليه ألفا غير منحني واقف. فعند ذلك سأله النجاشي لماذا لم تسجد لي، يعني لم تحيني بتحية قومي؟ قال إنما نسجد للذي ملكك، لا نسجد لك، نسجد للذي ملكك، أي الذي جعلك ملكا. الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الذي ملكك هو الذي يستحق العبادة والسجود. تأثر الرجل

وان لم يكن شركا لانه لم يدعو غير الله وانما دعا الله، لكنه ذريعة الى الشرك، وسيلة الى الشرك، وقول على الله بغير علم، وافتيات على الشريعة. اعتقاد الانسان ان دعاءه عند قبر رجل صالح مستجاب او يرجى ان تكون مستجابة، وصلاته اقرب الى القبول من الصلاة في مكان اخر ليس عند قبر رجل صالح، هذا الاعتقاد باطل، فيه رائحة الجاهلية، فيه التفات الى غير الله. اعتقاد ان سبب اجابة الدعوة عند قبر رجل صالح وسبب قبول الصلاة والعمال الاخرى ببركة ذلك الصالح، اي ان لغير الله تأثير في قبول صلاته واستجابة دعوته، وهذا ربما يؤدي مع التكرار والتساهل كما وقع اخيرا في الوقت الحاضر عند كثير من عوام المسلمين الى دعوة الرجل الصالح نفسه، ان يدعو عنده ويصلي عنده، واخيرا يزين له الشيطان الى ان يدعوه هو ويستغيث به، ينتقل من ذريعة الشرك الى الشرك نفسه، هذا لا يجوز. السؤال الثاني، حديث مشهور على ألسنة الناس وخصوصا ألسنة الزائرين، صلاة في مسجدي هذا افضل من الف عفوا من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، وفي لفظ من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، لفظان لحديث واحد. درجة الحديث اختلف اهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من صحه. القاعدة الذي ضعف علم ما لم يعلم المصحح، يقدم التضعيف وخصوصا اذا كان مشروحا، ولكن نحن الان نتكلم عن الحديث على فرض انه صحيح. ما علاقته بالزيارة؟ لو فرضنا صحيح بلا خلاف، ما علاقة هذا الحديث بزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا راجعنا كتب الحديث، والحديث مذكور في باب الحث على المواظبة على صلاة الجماعة حيثما كنت، بدليل اللفظ الثاني من صلى في مسجد بدون إضافة، أي من جاهد نفسه وواظب على صلاة الجماعة في اي مسجد من المساجد، في هذا المسجد وفي المسجد الحرام وفي المساجد الاخرى وفي المساجد في البلدان الاخرى، من فعل ذلك كتب الله له هذه البراءة لانه جاهد نفسه. اذا معنى الحديث الحث على المواظبة على صلاة الجماعة، ولا علاقة للحديث بالزيارة. لا يوجد في كتب السنة ما يشير الى تحديد مدة الزيارة لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد الحث على شد الرحال الى المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسجد الاقصى، والبيان ان الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وان الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وان الصلاة في المسجد الاقصى 500 صلاة. هذا كل ما ورد بالنسبة لبيان فضل ومكانة هذا المسجد. اما تحديد مدة الزيارة بيوم او يومين او اسبوع او اسبوعين، لا اصل لذلك قطعا، والحديث المشار اليه لا علاقة له بالزيارة. الحديث في باب المواظبة على صلاة الجماعة كما قلنا، الزيارة معناها الحضور،